هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الله المقيم في مدينة أجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة النقل العام. بيقول فيها: كان يا مكان من فترة طويلة عندنا أتوبيسات النقل العام بتشتغل على خط 100 غمر المنصورة. الأتوبيسات دي كانت كتير وبتخدم آلاف المواطنين يوميا، لكن ومن غير سبب واضح اختفت الأتوبيسات دي يا حضرات، اختفت وسابونا فريسة لأصحاب الميكروباصات وعربيات الأجرة. والنهاردة وزي ما الكل عارف، بمجرد ما سعر المواد البترولية بيتحرك ويزيد، بتزيد الأجرة علينا وعلى كل اللي بيركبوا المواصلات. بيزودوا الأجرة على الركاب ويلموها 20-30 جنيه، وطبعا مع كل زيادة بتحصل بنسمع من المسؤولين: في تعريفة أجرة محددة، وأي سواق لا يلتزم بالتعريفة هيتم سحب رخصه وخط سيره كمان. ونلاقي الاهتمام ده 3-4 أيام، أسبوع بالكتير، وترجع ريمة لعادتها القديمة، ويفتري سواقين الأجرة ويرفعوا مرة واتنين، واللي مش عاجبه ينزل في نص الطريق. ده غير بقى الألفاظ والبلطجة اللي بيتعاملوا بيها، بهدلة ما بعدها بهدلة. والسبب الرئيسي يا حضرات هو غياب وسائل مواصلات الدولة واحتياجنا الدائم للمواصلات الخاصة. ولما بنروح نسأل عن سبب منع خط أتوبيسات 100 غمر المنصورة وليه ما فيش خطوة جادة انهم يرجعوا يشغلوه تاني ويخدم آلاف المواطنين وخصوصا طلبة المدارس والجامعات، نسمع: والله الموضوع ده غريب قوي، خصوصا ان الركاب على الخط ده موجودين ليل ونهار وكتير بشكل يخلي الشركة تكسب. وليه الخط ده ما عادش بيشتغل؟ انا هبحث وهطقص واعرف وابقى اقول لك يا مواطن. اما بقى ان احنا نشغل الخط ده تاني، فانا اوعدك اني هبحث الموضوع وادرسه بشكل عاجل. اطمن يا اخويا، اطمن، طمنه يا صبحي. يا ريت يا سادة مسؤولين في هيئة النقل العام تراعوا ظروف الطلبة اللي بيروحوا جامعة المنصورة من القرى المجاورة على الخط ده من أول 100 غمر لغاية المنصورة. آلاف بيروحوا يوميا من محل إقامتهم للمنصورة والعكس. يا ريت تساعدونا وتشغلوا خط أتوبيسات 100 غمر المنصورة، يا ريت. همسة عتاب. رضا سليمان.